احنا هنتكلم النهارده يمكن هختلف مش اختلاف يعني في لا اختلاف في التقديم. انا هقدم بحث علمي اتعمل بيثبت ويؤكد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الحجامة: خير ما تداويتم به الحجامة. فما بنيجي نأتي بهذا النص أو نقول أمثل ما تداويتم به الحجامة، فعايزين نطبق الحجامة على مختلف الأمراض والمعضلات الصحية بضوابط علمية بحثية. ضوابط يعني إيه؟ يعني نقدر نحول الدراسة إلى ورقة علمية يمكن نشرها، فبالتالي نضيف شيء لغير المسلمين يتعلموه عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا احنا بنتكلم عن هذا، أول كلام يعني هيكون للأكاديميين أكثر، ولكن أنا هبسط المسألة كما لو كنت في بقدم برنامج تلفزيون عشان يبقى بسيط لكل الناس. لما يجي ننظر هنا، دي جامعة جنوب الوادي. طبعا اللي يعرف جامعة جنوب الوادي دي تقع، احنا لسه عندنا 10 دقايق قبل ما نبدأ بحثنا، دي تقع في محافظة قنا. اللهم قنا عذاب النار، قولوا امين. في بداية المحاضرة اما اجي اتكلم عن وجه من اوجه الاعجاز في القرآن وفي السنة، وجودكم هنا بيؤكد نص للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. وأنا جاي نازل من السيارة أرى أعداد واقفة بتتزاحم لأنها تجلس مجلس علم، فقلت هذا من الإعجاز العلمي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. فأنا لابد أن أدعو لكم، أقول كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أنا عايز تقولوا أمين، محدش بيأمن ليه؟ طيب ده أنا بدعي لكم. دي برضو الجامعة. موضوع البحث هو تأثير العلاج بالحجامة مقابل العلاج بكؤوس الموجات المتداخلة على ألم أسفل الظهر. بعض الإخوة بيقول إيه الكاسات المتداخلة؟ إحنا عندنا في العلاج الطبيعي قسم كبير يسمى العلاج بالكهرباء أو بالوسائل الكهربية. وسائل الكهربية دي إيه؟ إما كهرباء تطلع حرارة أو برودة، يعني تدي تلج ساعة أو سخونة، أو تطلع لنا موجات فوق صوتية أو موجات إلكترومغنيتيك، يعني موجات كهرومغناطيسية أو طيارات. يبقى ده العلاج بالكهرباء ككل. أنا شوف بشرح لكم المسألة سهل. فالموجات المتداخلة دي عبارة عن موجات متعامدة على بعضها لها قوة نفاذية عالية جدا على إحداث ما يسمى مايكرو مساج، يعني تدليك عميق جدا يصل لمكان الألم. أنا اخترت على ألم أسفل الظهر الميكانيكي. يعني إيه ألم أسفل الظهر الميكانيكي؟ أنا عايز كده نسألكم، نعمل انتر اكشن بيننا وبينكم، مين فينا ما عاناش من ألم ظهره خلال حياته لغاية دلوقتي؟ حد جاله ألم في الظهر قبل كده؟ كله. طيب الأبحاث العلمية بتقول إيه؟ بتقول إن فوق 80% من الناس في مرحلة معينة من حياتها حصل لهم ألم ظهر. تخيلوا الإنفاق المالي والعالمي على علاج ألام الظهر بيكون أموال قد إيه؟ الجهاز اللي انا جبته ده جهاز حديث وجايب نتائج جميله، بس تخيلوا ثمنه كام. الموجات المتداخله الانترفرنشال كارنت ده ثمنه كام؟ حد يدي رقم كده. يعني اللي هيروح يشتري جهاز عشان يعمل عياده مش هيبقى معاه المال ده، ده لازم مركز متخصص كبير، والجلسه لازم يحمل ثمن الجهاز على الجلسه. فكان التفكير في موضوع البحث، ربنا سبحانه وتعالى يقول ام حسبتم انما خلقناكم عبثا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان نؤمن انه وضع له ضوابط الحمايه والرعايه والحفظ والعلاج، خلاص. يعني مش معقوله يخلق الخلق، يعني شفنا في المحاضرات خلق البروتين فيه تعقيد قد ايه، ما بالك بقى الانسجه والاجهزه وهذا الكيان المتكامل. ربنا هيخلقه كده ويسيبه من غير ما يوجد له ضوابط حمايه ورعايه وحفظ وعلاج. فكانت الوسائل خير ما تداويتم به الحجامة. بنقول ألام الظهر دي بتشكل مشكلة كبيرة جدا في العلاج الطبيعي. الناس اللي بيعانوا من ألام مزمنة لابد ان الألم يكون عنده دام أكتر من 3 أشهر. يعني يقول عندي ألام مزمنة، ممكن واحد يجيله ألم أسبوع 2 يبقى ألم حاد، لكن استمر معاه أكتر من 3 شهور بنسميه ألم إيه؟ مزمن. تمام. الألم الميكانيكي ده بيقولوا إيه؟ ألم ملهوش لا في الأشعة نقدر نشوفه، يعني لو عملنا MRI رنين مغناطيسي ولا عملنا أشعة عادية، بس نجد أعراضه آلام في منطقة الظهر نتيجة نشاط معين. يقول لك اما بقعد ظهري بيوجعني، اما بقف شويه ظهري بيوجعني، اغسل طبقين ظهري بيوجعني. يبقى ده الم ميكانيكي. بيبقى عباره عن ايه؟ يقول لك حرقان، ضغط، شد، ظهري بيبقى في تيبس، لا قادر احرك يمين ولا شمال، وماسك منطقه اسفل الظهر. في الدراسة ما حاولناش نلجأ لحاجات زي ما بنقول بقى اللي عنده ديسك وغضروف ظاهر لا، احنا جينا للناس العاديين اللي ظهرهم بيوجعهم مجرد بعض الأنشطة الحياتية، ساكنة في الدور السابع تطلع تحس بألم ظهر، واقفة على الغسالة وطت تشيل قفص ثبت الغسيل ظهرها، وقفت تنشر ظهرها تعبها، قعدت شوية في العربية ظهرها تعبها، يبقى ده حاجة بنسميها ألم ميكانيكي عارض. في الدراسة دي بنشوف ايه؟ بنشوف هل ألم الظهر اللي احنا هنشوفه ده الحجامة ممكن تقلل لي الألم والتيبس والخلل الوظيفي. كان لازم واحنا بنوضع زي ما بنقول سياسة هنقيس ايه؟ أغلب المرضى خصوصا اللي بيروحوا يتعالجوا عند بالعلاج بالطب التكميلي، المريض يقول لك ايه اتحسن، انا اتحسنت. طب اتحسنت في ايه؟ يقول لك احسن شوي. احسن في ايه؟ فكان لازم نوجد معايير بارامترز معينه. ايه هي؟ نمره 1 شده الالم. انا كان الالم عندي بقسمه من 1 لـ10 كان نمره 8، 10 ده اقصى حاجه. بعد ما عملت العلاج ده انا بقى 3 بقى 2 يبقى في تحسن. ما كنتش بقدر امشي 100 خطوه غير لما اقف وامسك ظهر، لا دلوقتي بقدر امشي 400 خطوه يبقى في مسافه في وظيفه. ما كنتش بقدر اوطي في الصلاه، ما كنتش بقدر اسجد واجلس جلسه السجود، يبقى انا هنا دي الوظيفه. فبنشوف هل في نتيجه ليها. عملنا مجموعات 3 مجموعات، كل مجموعة هتاخد علاج معين، خط علاج، العلاج التقليدي اللي بنعمله في العيادات بتاعتنا، والعلاج بالجهاز الحديث الموجات المتداخلة دي مجموعة تانية، واللي بيتعالج بالحجامة المجموعة الثالثة. طب بيتعالج بالحجامة؟ لا، احنا قلنا الثلاثة هيديهم نوع من الاكسرسايز، تمرينات. هنقوي عضلات الظهر وعضلات البطن لهؤلاء المرضى، ما عندهمش تمارين استطالة، ودول هنخليهم مجموعة ضبط ونشوف الفروق بينهم. استخدمنا كده بعض الإحصائيات، جبنا 60 مريض. 60 مريض دول قسمناهم لثلاث مجموعات، ألف وب وجيم. طبعا اختيار المجموعة عشان ننشر بحث لازم نختار حاجة اسمها كل أساتذتنا اللي قاعدين عارفينها، سر أتكلم لطلبتنا والناس اللي عشان نقسم مجموعات. الأول نشوف المرضى المجموعة اللي احنا نختارها، نوضع لها مواصفات، أعمار معينة، أوزان معينة، اللي ما ينفعش أجيب واحد وزنه 160 كيلو وواحد تاني عنده 68 كيلو ونحطهم في مجموعتين أو في مجموعة واحدة، لا. فبجيب مجموعة أنا بتم اختيارها مجموعة كبيرة 60 واحد، وأجيب إناء كده زجاجي أحط فيه ألف وبه وجيم، 20 ورقة ألف، 20 ورقة بيه، 20 ورقة جيم. كل ما الدكتور المعالج اللي شخص الحالة بيقول لي ده عنده ميكانيكا اللوبك بين، يعني عنده ألام ظهر ميكانيكية، أقول له تعالى يا حاج شد ورقة من الورق ده، يروح مادد إيده وشاد طلع ألف، بقى هو في المجموعة إيه؟ ألف باختياره هو. ده بيسموه الاختيار العشوائي، اختيار الإيه؟ مفهومة ولا صعبة عليك؟ طيب خدنا أول مجموعة 20 واحد، دول قلنا اللي هيطلع ألف هنعمل له حجامة، اللي هيطلع ب هنعمل له الموجات المتداخلة، المجموعة جيم هنعمل لهم تمرينات فقط، يعني كله بياخد تمرينات، تمرينات تقوية لعضلات البطن والظهر والفخذ والأمامية والخلفية. وقبل ما نبدأ الدراسة رحنا عاملين قياسات، طبعا خدنا أعمار الناس من 20 ل 35 عشان نمنع عمل السن، ما ينفعش يجيب واحد عنده 60 سنة بدأ يبقى عنده خشونة وعنده نقول ده ضمن المجموعة، لا، ما جبناهم شباب، ما فيش واحد فيهم بقى بيشتغل حاجة بتختلف شوية عنهم. الدراسة تمت في جامعة سوهاج في كلية الطب من إبريل لأغسطس 2016. احنا قلنا الناس لازم يبقى لهم مواصفات، كلهم عندهم ألم أسفل ظهر ميكانيكية، عمرهم من 20 ل 35، الأعراض عندهم زادت عن 3 شهور عشان يبقى مرض مزمن، قلنا أقل من 3 شهور ما نسموهش إيه؟ يبقى أقل من 3 شهور يبقى حاد، تمام. جبنا بعض الأدوات هنقيس بيها، في مقاييس، ده مقياس بيقيس الألم، يعني إيه؟ نبدأ نشوف الألم، اسمه ماجيل بين كويشنير، عبارة عن أسئلة بنديها للمريض والمريض بيجاوب عليها، واحنا بنشرح له التجربه بنقول له يا حاج اوعى تقول حاجه مش حاسس بيها، الصدق مطلوب هنا في الدراسه عشان نطلع بنتيجه ايه جيده. ليه بيقابلنا الموضوع ده وليه لازم نتحرف كل دراساتنا؟ ان كتير من المرضى في الدراسات وخصوصا في مصر نجد في عوامل اخرى تخلي المريض عمال يقول لك انا عندي وجع. اكتر هذه العوامل عوامل ايه؟ أسرية، يعني واحدة في بيت عيلتها ومشغلينها مطلعين هيها فتقول لك ظهر وجع، بدل ما تقعد حماتها تشد عليها تقول لها أنا ظهر وجع، خلاص تروح للدكتور وحدش يعرف يقيس الألم، حد يعرف يقول الألم كم؟ كل واحد يقول أنا متألم شديد بالراحة على قد ما فيش كده. فبالتالي بنطلب من كل مريض إنه يكون عنده الصدق في الإجابة على الكويشنير على الأسئلة دي. التجربة بدأنا نقيسها، عندنا جهاز اسمه جينيومتر بنقيس بيه المدى الحركي في التاني والفرد، نجيب العيان يقف نحط الجهاز ده عامل زي المنقلة كده ونقول له وط يروح موط يشوف كم درجة، بعدين يفرد ظهرك ارجع لظهرك. هذه المنقلة اللي بنقيس بيها المدى الحركي، نقول له هنعمل فليكشن اتني ظهرك افرد ظهرك اسنا قبل ما عالجنا، بعدين رحنا واخدين التلات جبنا الجهاز اهو اللي بقول لكم الغالي ده الجهاز الغالي الالكترودز بتاعته، لو انتوا تشوفوها كده الالكترودز دي عامله زي الكاب، عامله زي الكؤوس بالظبط، هي نفسها كاس. وفيها سالب وموجب. بعد ما جبنا العينين حددنا الثلاث مجموعات، كل مجموعه، مجموعه خدت اللي هي ألف عملنا لهم الحجامه مره في الشهر لمده 3 شهور على جوانب العمود الفقري. طبعا احنا بنعمل الحجامه اختيار الادوات والتعقيم الجيد و كل ده ضروري 1000%. يعني انا بتكلم في نقطه التعقيم واستخدام الادوات مره واحده، بقول لو انت استخدمت هذه المعايير والعيان ما خفش على الاقل ما ضرتوش، يبقى انت لا تخف ولا يبقى هو زي ما هو. لكن تقول لي بقى انا عملت الحجامه بس ما كانش فيه عندي كاسات، غسلت الكاسات اللي كنت مستخدمها غلط، استخدمت موس حلاقه غلط، ما غطيتش الجرح واستخدمت الوسائل الصح غلط. لذلك اما يجي واحد يعيب في وسيله نبويه زي الحجامه اقول له لا تعيب في الوسيله، ولكن تعيب في مين؟ في من يقوم به. اللي بيقوم بها هو اللي سيء، لكن الوسيله بذاتها لا. في يونيفرسال بريكوشنز، في احتياطات دوليه، يعني لازم نمشي 1 2 3. اتبعنا الاحتياطات الدوليه وعملنا الحجامه مره في الشهر لمده 3 شهور. المريض اللي بياخده بياخد تمرينات 3 مرات في الاسبوع، نفس المريض. المجموعه الثانيه عملنا لهم العلاج بالكهرباء اللي هو الجهاز الموجات المتداخله مع التمرينات 3 مرات في الاسبوع. المجموعه الثالثه خدوا التمرينات 3 مرات في الاسبوع. قعدنا 3 شهور بدانا نقيس ثاني نفس البارامترز، جمعنا البيانات على مدار ال 12 اسبوع وعملنا الإحصائيات، طلعت نتائج شكلها جميل. نشوف أحسن المناظر اللي هتشوفها أهو. ده السن بتاعهم متقارب، يعني سنهم قريب من بعض، متوسط العمر المجموعة ألف وبه زي بعض. الوزن ما فيهمش حد يعني وزنه زيادة، ده المتوسط. الطول طولهم في الستينات، ما فيش حد لا طويل أو لا قصير قوي. كتلة الجسم اللي هو معدل كتلة الجسم متقارب في الثلاث مجموعات. هنا بقى أول حاجة عندنا الألم. معيار الألم هنا كان 63% من المجموعة الأولانية، ده قبل الدراسة بري، يعني قبل ما نجري الدراسة. بعدها بقى 16%. المجموعة الثانية اللي خدت العلاج الكهربي من 63.7 بقت 8، نزلت قوي. المجموعة الثالثة التمرينات فقط. الشاهد هنا ايه؟ ان الثلاث مجموعات اتحسنوا. اكتر مجموعة اتحسنت في الالم انهي مجموعة؟ اللي خدت العلاج الكهربي. بس اقول لكم حاجة عشان بس ما تتغروش، احنا بنقول تحسن، نفس الشيء هنا العجز، يعني مستوى عجز المريض، طلوع السلم، أداؤه للصلاة، مقياس العجز برضو في تحسن في الثلاث مجموعات، بس المجموعة الوسطى اللي هي خدت الكهرباء أحسن. بالنسبة لتاني المفصل برضو الثلاث مجموعات اتحسنت. فرد الظهر، وده بتبقى مشكلة كبيرة جدا عند الناس اللي عندهم مشكلة في الظهر. وانا لازم مع الدراسة اديكم بعض المعلومات السهلة البسيطة اللي ممكن تحولوها لحاجة في حياتك. عارفين الانسان من ساعة ما يصحى من النوم الصبح لغاية ما ينام بالليل بيثني ظهره كم مرة؟ 50 مرة. ها مين يزود؟ 100 مرة، 200 مرة، 240، 250. ها؟ ده 2500. لا 2500 ما وصلتش 2500. طيب الجمعية الأمريكية لدراسة الحركة بتقول الإنسان الطبيعي متوسط تاني ظهره في اليوم 3000 مرة. طب 3000 مرة يعني ايه يا جماعة؟ تعالوا معانا نبص حاجة بقى كده. يعني انت من ساعة ما تصحى من النوم لغاية ما تيجي تنام ظهرك بيتني 3000 مرة. لو انا جبت الورقة دي وقعدت اعمل فيها كده 3000 مرة كل يوم هيحصل فيها دوار على مستوى 20-25-30 سنة. ولذلك بيجيبنا ناس يقول لك انا هعمل اشعة الرنين، يبص في الرنين ده عنده غضاريف، تقول له شلت حاجة تقيلة، يقول لك ابدا ما هو ما شالش، بس هو على مدار السنين عمل ايه؟ يبني ويفرد في الورق. ده بيسموه وير انتير تكرار. لذلك اهم شيء لمريض اللي عنده الام ظهر اديله تمرينات فرد مش تاني. يبقى انت عشان تحدث ان ظهرك يبقى سليم افرد ظهرك. يبقى الحانيه وانت قاعده على السرير ماسكه اللابتوب وعماله موطيه انت كده بتاذي ظهرك. مفهوم؟ يبقى دي معلومه خدوها استفيدوا منها. استفدتوا خلاص؟ طيب المدى الحركي بدا يتحسن. الخلاصه ايه في الدراسه دي؟ الخلاصه بتقول ان الحجامه كوسيله رخيصه وسهله ونبويه هي امثل لو احنا جمعنا البنفيت بتاعتها افيلابل لكل الناس. يعني في اماكن ما فيهاش اطباء اساسا، ده منظمه الصحه العالميه عملت شابتر كده سميته الاطباء الحفاه، ناس بيمشوا يبيعوا الايه، ان تلت سكان العالم لا يصل اليهم خدمه طبيه. احنا في مرحله يمكن بلدنا ويمكن البلاد اللي حوالينا بس بلدنا اكتر محتاجين نوجد وسائل سهله بسيطه ميسره تكلفتها قليله علشان منظومه الصحه تستقيم. مش لازم كل واحد يشتكي باول شكوى يجري على المستشفى، ومش كل واحد يلاقي عنده في ظهره غضروف يروح يعمل عمليه ويفتح ظهره. الجمعية البريطانية الجراح العمود الفقري بتقول ايه؟ يستوي الاثنان، من اجرى جراحة وما لم يجري جراحة بعد سنتين من العملية. يعني انت بتروح تعمل عملية غضروف بعد سنتين اللي ما عملش تبقى انت زيه. مفهوم؟ عشان ما حدش يضحك عليه انه يعمل العملية الظهر. المنظمة الدولية للتأمين الصحي بتقول لا تجرى الجراحة بناء على الرنين المغناطيسي. ليه؟ قالوا لأن الرنين قد يظهر شيء ويكون السبب شيء آخر. الحزام، لو أنت لابس الحزام في حاجة اسمها بيت سندروم. الحزام ده بيجي على عصب كده، أنت رحت قافل الحزام في قفلة جنبك بيعمل لك ألم كأن عندك عقد الناس. فتروح للدكتور يقول لك اعمل لي إيه؟ رنين مغناطيسي. هو بيعمل لك الرنين المغناطيسي يطلع عندك الدرايف، احنا قلنا ايه 3000 ثانيه وفرق، بيقول ان في غضروف روح اعمله، يطلع مشكله عندك ان الحزام بتاعك كله او في حاجه اسمها وارد سندروم، المحفظه اللي بتحطها في الجيب تحطها. طب واحد بينام على سرير كنس، هو كان كويس في البلد وراح سافر البلد، قالوا له كل اللي هيعيشوا هنا دول مغتربين كل واحد سرير 90 سم، ما بقاش يعمل فليتشر في نيه وهو نايم. خلاص؟ يحصل له الام ظهر. يقدر يروح يعمل ام ار اي عشان معاه تأمين، يقول لك التأمين هيعالجه. ده عنده غضروف، يعمل له غضروف هو المشكلة كانت في السرير. مفهوم؟ في أسباب كثيرة. لذلك لازم نردد ونقول ار نوت تريتنج اكس راي. أنا مش بعالج الأشعة، أنا بعالج هيومن بين. اوعى الأشعة تخليك تليد. لا. It is a mislead you to this operation. احنا دلوقتي بنتكلم في الكونكلوجن. من الدراسه دي وجدنا ان الحجامه والموجات المتداخله ليها تاثير جميل جدا لعلاج الالم، علاج المدى الحركي وعلاج الوظيفه. بنقول استخدام الحجامه طبعا بيكون افضل في علاج الام الظهر لانه مش كوستلي وايز، مش مكلف. ونبدأ نختار بينهم. لو أنا عندي أوبشن، أنا كراجل معايا فلوس اختار ما بين الحجامه او اختار ما بين دي، بس انا كرجل مؤمن بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امثل ما تداويت به الحجامه، فيكون هو ده الخط الاول ليا في العلاج. قلنا مش لوحدها زي ما قلنا، مع تقويه العضلات الحجامه لا تقوي عضلات، يبقى بعمل اكسرسايز، ده مش صعب، صح ولا لا؟ ولذلك نجد من السنه اشارات للحركه، كثره الخطى الى المساجد، كثره الخطى في ماشي في واقف، خلاص؟ حديث الجمعه الشهير، من توضا ومشى ولم يركب، صح ولا لا؟ يوم الجمعه، يبقى هنا ايه؟ مثلا واحد بيقول لي ده ضعيف، خلاص ضعيف، بس احنا نقول ايه؟ قال لا مش هنتخانق بقى، صلى على النبي. بصوا يا جماعه، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا احب الامور تبقى ماشيه سهله وبسيطه. الابحاث دي بتقول ايه؟ هننشرها لغير المسلمين. احنا كمسلمين، قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اطمأنت قلوبنا بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم يظهر بحث واثنين وثلاثه يطمنوا قلبنا، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. انا يمكن معايا فيديو كنت ناوي اوريه لكم، بس بعض الاخوه قالوا بلاش، بس اقول لكم قصه بسرعه. انا لسه جاي ثلاث اربع خمسه، ودي قصه واحده بلجيكيه مش مسلمه، كان عندها سرطان وصل للدرجه الرابعه. الاطباء قالوا لها خلاص انت روحي صلي. هناك لما يقول الواحد روح صلي، زي هنا في مصر يقول له كل كل حاجه. وفي صلي بتاكل، هو بيقول كلمتين، اوعى الدكتور يقولهم للعيان، اوعى تقول له روح كل كل حاجه. ده معناه ان خلاص. فانت لا تقول له اوعى، ده الماء المحمر اياك تقترب، هو ده المفروض. فالمرأة دي أنا كنت يعني بروح أدرس في بلجيكا بعض الكورسات، ففي عيادة بتاعت أحد الإخوة الأطباء المسلمين، قال لي في حالة جاية، هي سمعت إن في حالات في اللي عندنا ممكن نعالج بيها في الطب البديل. الدكاترة هنا قالوا لها خلاص. فالمرأة جت، فقلت لها اعمل لها برنامج. هي جت لقيتها بتقول اي شيء اعمله. قلت لها ثلاث حاجات احنا بنمشي بيهم، نظام غذائي، ان الخليه دي بتتغذى على اكل معين، احنا هنحرمها من الاكل ده وهنقوي مناعه الجسم باكل تاني. فلقيت نظام الخلايا اللي اتلفت. قلت لها اعضاء جسم الانسان متغيره، على الكبد عمره اربع سنين، اللي كبد من اربع سنين مش هو. ده كبد جديد. قالت معقوله؟ قلت لها اما الجسم بينشأ من ايه؟ من الاكل، كتير هواء، اكسجين، كل الفريش. قال طيب سهله دي. قلت لها تاني حاجه احنا بنلجا للشافي بالدعاء. قالت لي ازاي؟ قلت لها تقعد تقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني، بس وانت بتظهري الاضطرار، ان ربنا يقول اما يجيب المضطر الى دعاءه. قالت خلاص هدعي. فلقيت الست مستجيبه. قلت هنعمل حجامه عن اول جهاز المناعه، ان جهاز المناعه بيقوى، التي سيلز او التي لينفوسايتس بيزيد مع الحجامه، فده انتي كانسرز. قالت لي ماشي. قلت لها بقى في حاجه اخيره، ان وانت بتدعي هتدعي في وضع السجود، ده يظهر الاضطرار قوي. قلت لها مفيش مشكله. فبدأت تقول لي طب ادعي كم مره؟ فانا قعدت افكر، قلت لها خمس مرات في اليوم وفي اتجاه الكعبه. وهتعملي حجامه مره كل شهر، وتمشي على نظام الغذائي والدعاء، والرقيه اللي بتعالجك هتلقيكي ثلاث مرات في الاسبوع بالفاتحه والمعوذتين وايه الفرس. مر الوقت، لقيت ايه بيتصلوا بيا، يعني بعد ست شهور تحديدا، عايزينك تيجي تزورنا في حاجه غريبه حدثت. سافرت، رحت لقيت الست كل التحاليل بتاعتها اللي بتبين دلالات الاورام مش موجوده، الورم اختفى، والست جايه صحيحه، بتقول لي الدكاتره كلهم هيبعتوا لك حالات بقى نشوف ال قلت لها لا ده بعت ربنا. فجايه هي وزوجها وابنها. قلت لها بصي اللي احنا بنعمله ده بنعمله مع كل الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. أذن لك بالشفاء. وربنا اطلع على قلبك. فقلت لي ازاي؟ قلت لها ربنا ما بينظرش لشكلنا ده بينظر لقلوبنا. فاطلع على قلبك وجدك متوجهه منكسره ذليله لله سبحانه وتعالى. اما يجيب المضطر اذا دعاه فانت اضطريتي ولجأتي وبكيتي فربنا شفاكي. فراحت بكت الست فليها ابن قاعد يقول لي يا دكتور انت ديانتك ايه؟ ست شهور ما يعرفش احنا ايه الديانة. قلت له انا مسلم. انا عايز ابقى مسلم. الأم ما يكلاش مرة هو الولد الشاب قال لي أنا بقول له طب أنت ديانتك إيه؟ أنا ماليش ديانة. أنا رجل أعمل الخير أنزل الصبح أحب الناس كلها ما أذيش حد. قلت له تبقى مسلم. قال لي إزاي؟ قلت له المسلم من سلم من لسانه ويده. فأنت مسلم أساسا. قال طب اعمل ايه؟ قلت له قول الشهاده. هو بيقول الشهاده هقول لكم بقى الاعجاز هنا هو ده الوحيد. المهم قال الشهاده. فلقيت ابوه بيبكي بيقول لي انا عايز اقولها انا كمان انا حسيتها. فقلت له قول. راح قايلها. فلقيت الام بتقول لي معقوله يبقى انا اللي خفيته ما اقولهاش؟ طب انا اقولها. المعجزه هنا الأب والأم لا يتحدثوا الإنجليزية ولا العربية. الابن الوحيد اللي بيتحدث الإنجليزية وما تمتش ترجمة بيننا. أنا بقيت أبكي. يعني هي بتقول أنا عايزة أقول هي فهمت إزاي؟ لذلك بنقول الإعجاز في العلم هو إعجاز تطبيقي مش إعجاز إن إحنا الآية. طبعا الكلام ده هو الأساس ولكن عشان ننزله للواقع هو ده الدين. الدين ان احنا نحمل الخير كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اقول قولي هذا.